بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في كتاب الفضائل: باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تركهن. قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات. ثم ذكر الآيات في هذا الباب. الآية الأولى قول الله عز وجل: حافظوا على الصلوات. حافظوا أي داوموا مع الإتقان بأن تأتوا بهذه الصلوات كاملة بشروطها وأركانها وواجباتها. حافظوا على الصلوات، والمحافظة على الصلوات من صفات المؤمنين، والذين هم على صلاتهم يحافظون، الذين هم على صلاتهم دائمون. والصلاة الوسطى، الوسطى هنا أي الفضلى، وهي صلاة العصر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عام الخندق: شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر. وقوموا لله، أي قفوا لله عز وجل في الصلاة خاشعين، أي قانتين أي خاشعين. وفي هذا إشارة أيضا إلى الإخلاص: قوموا لله، أي مخلصين لله عز وجل خاشعين له حينما تقفون بين يديه. ففي هذه الآية الكريمة دليل على وجوب المحافظة على الصلوات الخمس، لأن الله عز وجل أمر بها. والصلوات هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي الفاصل بين الإيمان وبين الكفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة يوماً فقال: من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاةً يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وحشر مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف، فيحشر مع أئمة الكفر والعياذ بالله. وقال عبد الله بن شقيق رحمه الله: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. ومنها أيضاً وجوب القيام في الصلاة لقوله: وقوموا لله قانتين. ومنها أيضاً الحث على الخشوع وحضور القلب في الصلاة. ولهذا في الصحيحين من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة، أي في أول الأمر، يكلم أحدنا صاحبه بجانبه في الصلاة، حتى أنزل الله تعالى: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت، أي عن الكلام، فأمرنا بالسكوت، يعني ألا نتكلم في صلاتنا. أما الآية الثانية وهي قول الله عز وجل: فإن تابوا، أي المشركون، أي فعلوا الصلاة وبقية أركان الإسلام، فإن تابوا وأقاموا الصلاة، أي أتوا بها وفعلوها على الوجه الشرعي، وآتوا الزكاة، أي أعطوها لمستحقها، فخلوا سبيلهم، أي تركوهم. ثم علل ذلك فقال: فإن الله غفور رحيم. فهذه الآية الكريمة تدل على أن الإسلام والتوبة تجبان ما قبلهما، فمن فعل ما فعل من المعاصي والشرك ثم أسلم فإن ما فعله يكون مغفوراً له معفواً عنه. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في هذه الآية: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. والتوبة تجب ما قبلها. ومنها أيضاً أن الصلاة شرط لصحة الإيمان، ولهذا في الآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فمفهوم الآية أنهم إذا لم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا بإخوة لنا في الدين. ومن المعلوم أن الأخوة الإيمانية لا تنتفي إلا بفعل مكفر، ولهذا أثبت الله تعالى الأخوة الإيمانية للطائفتين المقتتلتين، فقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة. فأثبت الأخوة الإيمانية بينهما مع أنهما تقتل بعضها بعضاً، ولكن هذا من غير استحلال، فإذا استحلوا ذلك فإنهم يكفرون. فالإسلام يجب ما قبله، والتوبة تجب ما قبلها، والصلاة أساس وشرط لصحة الإيمان. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن. وهذا دليل على أنهم قبل ذلك ليسوا بمؤمنين. فالواجب على المؤمن أن يحرص على الصلوات الخمس، وأن يحرص أيضا على أدائها مع الجماعة إذا كان ممن تلزمه الجماعة، لتكون نورا له في دنياه وفي أخراه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.